لعلي نسيت. فرأيتك تصلي صلاة كاملة على السنة، لكن رأيتك لا تحرك إصبعك، هو أنت ولا غيرك؟ كنا اثنين شيخ. نعم كنا اثنين وليس واحد. نعم أقول ضعت بينك وبين الثاني. أنا وأخونا. فحتى ما أشك يعني، فشو السبب؟ لابد في سبب. بلا شك. آه. احنا طبعا بحثنا في الحديث هذا في كتب السنة والمصادر، وجدنا أغلب الروايات في هذا الحديث تقول كان يشير بها من غير التحريك، إلا الرواية التي جاءت عن زائدة. و بس قف عندك. نعم. قولك من غير تحريك أي حاشي من عندك ولا من الرواية؟ يصعب لك. خليك بأن يشير. أي نعم. كان يشير بها من غير تحريك طبعا. أي حاشي. آه من عندي. شو عرفك من غير تحريك؟ الحديث يشير. يشير لا يحرك. قال قال كمان لا خربها بذلك. الحاشي بمشي. هلا انت جعلت الحاشي من الرواية. لا مش من الرواية. انت قلت قال. هو قال يشير بها. خليك عند الحديث وكل ان شاء الله. بلاش حواشي. لا بلاش حواشي، لانه اللي حول حواشي ما حواشي. يشير. ايش معنى يشير؟ والله الذي افهمه من يشير يشير هكذا. وهذه مو الاشاره، هذه تحريك واشاره. تحريك واشاره. طيب لو رايت رجلا من بعيد قلت له هيك، هذا شو مو اشاره؟ اشاره طبعا وتحريك. وهي إشارة طبعا. إشارة وتحريك. هاي. الآن هنا قلت إشارة طبعا، بعدين عملت حاشي. إشارة وتحريك. ليه؟ بارك الله فيكم. أنا شايف راح يصدق فينا أنه العرب استعجموا. شيخ أنا عجمي. لا. نعم. تحكيت يعني. ليه؟ شو أصلك؟ أنا شركسي. شركسي؟ أي نعم. إذا التقينا. إذا لا غرابة. أي نعم. أنك تكون أعجمي، لكن أنا ظننتك عربي. ماشي عجمي. فأردت أن أقول عرب استعجموا. فبشو بتريد تكون بقى؟ أخي كلم الفعل المضارع يشير يعني يستمر في الإشارة. بارك الله فيك. إذا رأيت إنسانا قال هكذا بتقول أشارة، أما إذا رأيت إنسانا يقول هكذا بتقول رأيته يشير. فعل مضارع يفيد استمرار في اللغة. لو كان عندك باب حركته هيك حركة، ما بتقول أو أنا ما بقول، ما بتهمك هلا، أنا بتهم نفسي هلا، أنا إذا شفتك حركت الباب بقول حرك الباب. أما لو عملت بالباب هيك وهيك وهيك وقلت حرك الباب أكون أعجمي. أما إذا قلت رأيته يحرك الباب أكون عربي، أو بكون مستعرب، أو بكون عربي مستعجم. فكلمة فعل مضارع يفيد الاستمرار، هي احفظها. يعني إذا قلت رأيت فلانا يأكل غير إذا قلت رأيت فلانا أكل. لو أخذ لقمة صدقت حينما قلت رأيته أكل، أما أكل لقيمات واحدة ورا واحدة ما بصح تقول رأيته أكل. إذا بدك تكون إيش؟ فصيح في اللغة العربية بتقول رأيته يأكل. هذا الحديث رأيته يشير يعني يشير أي يحركه، لأن الإشارة هذه تفيد تكرار الإشارة. فحينما جاء حديث زائدة ابن قدامة، هذه بتظن أنت وغيرك أنه هذا حديث شاذ. لا، هو ليس شاذا، هو نفس معنى الحديث الأخرى لكنها أوضح. أوضح بالنسبة لأمثالنا نحن العاجم، أما العرب يفهموا ويشيروا ويحركوا.